هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يملك واجبا يقول له كفها ونعمة؟ لكن هو لا يمدح، لو قال من توضا يوم الجمعه ابي ونعمة بس يرد السؤال، اما وقد اتم ذلك بقوله ومن انزل المستوطن فحينئذ لا يرد السؤال، على انه ينبغي لك ان لا تاخذ من جواب ما يفتح الطريق لاشكالك وسؤالك، ان الجواب لم يكن مقتصرا فقط على ان الحديث هذا يدل على الفضيله فقط، قد بين انه من الممكن ان يكون هذا في الدور الاول، كما جاء حديث لو انكم اغتسلتم يوم الجمعه، فلو انكم اغتسلتم يوم الجمعه يساوي في الدلاله على فضيله غسل الجمعه كظاهر هذا الحديث، ومن اغتسل الغسل افضل، لكن الامر هل وقف امر الرسول عليه السلام على الحق فقط الذي يلازم الاستحباب ويلازم الوجوب في غسل الجمعه، ام اكد ذلك فيما بعد حديث عديد من القسم الاول؟ الجواب نعم، ولذلك فنهايه المطاف ان الاحاديث التي تؤكد وجوب غسل الجمعه من الناحيه الفقهيه هي ارجح كما هي كذلك من الناحيه الحديثيه ذكرنا انفا. سؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية، وبخاصة حينما تتعارض لديه الأحاديث النبوية. من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ دائما وأبدا بالزائد فالزائد من الأحكام الشرعية، مثلا إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر، ألا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط، بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الاستحباب، ذلك لأن الاستحباب لا ينافي الجواز. كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه يؤخذ بالزائد الزائد، إذا جاء حديث يبيح شيئا وجاء حديث آخر يحرمه وليس عندنا علم بتاريخ تقدم احد النصين عن الاخر، فباي المفهومين يؤخذ، ابما دل عليه الحديث المبيح ام بما دل عليه الحديث المحرم؟ الجواب اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، مفهوم هذا الكلام؟ والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية أن الله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ما أنزل عليهم أحكام الشرعية كلها فترة واحدة، وإنما جاءت هذه الأحكام على التدرج، وهذا أمر مقطوع به لدى الجميع. إنما كانت دعوة الرسول عليه السلام الأولى وإتمامه الأول هو بتمرير دعوة التوحيد إلى الناس، أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج. هنا الآن يا رجال أعتقد جوابه معلوم، هذه الأشياء التي جاء تحريمها فيما بعد ما كان حكمها في أول الإسلام؟ لا شك أن الجواب كان على الإباحة، لأنه كما جاء في الحديث أذكره لما فيه من سلة بهذا البحث، أولا